الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. نادى على القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، وهي مخصصة اليوم لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لقد كانت الوقائع في بداية التحقيقات لا تنم عن شيء، عن أي شيء، ولا تفصح عن دليل يمكن أن يقودنا إلى أول الخيط في هذه القضية التي ارتكبت تحت أستار كثيفة من الغموض والذكاء. ولم نكن نملك في البداية ما يرجح لدينا أحد الاحتمالات دون الآخر، فجميع الاحتمالات في النهاية كانت تنتهي بنا إلى المزيد من الغموض والتعقيد من خلال أحداث متلاحقة ومتشابكة ودوافع نفسية واجتماعية غاية في التدخل والتزاحم، ولدرجة يستحيل معها تفسير أي شيء أو الاهتداء إلى أي شيء. لكنما وفي كل مرة يشتد فيها الصراع بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، لا تكون الغلبة لغير الحق ولغير النور ولغير العدالة. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لن أطيل عليكم، لكننا سندع الأحداث تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ بهذا البلاغ عن وجود قتيل في المكان والزمان المذكورين في الأوراق، وها هي ذي الوقائع ومنذ بدايتها. جريمة في منتهى الوحشية والقسوة، والواضح أن مرتكب الجريمة استخدم أسلوب في منتهى الشراسة والوحشية في التعامل مع جثة المجني عليه. فعلا يا حضرة الضابط، جثة المجني عليه تعرضت بالفعل، وزي ما أثبت محضر المعينة، للتشويه الشديد وبطريقة غير إنسانية على الإطلاق. والشيء الوحيد تقريبا يا سيادة الوكيل اللي ممكن يفيد التحقيق هو الشيك اللي كان موجود قريب من المجني عليه، واللي توقيعه موجود على الشيك. والمهم ان الشيك باسم واحدة اسمها زينات راغب. وبالتأكيد يا فندم، زينات راغب دي ممكن جدا تكون اول الخيط اللي قربنا من مرتكب الجريمة. يبقى ضروري نجري عنها تحريات ونعصر عليها يا حضرة الضابط. الشيك ده فعلا كان مكتوب عشاني، وكان المفروض ان انا اخده من الله يرحمه رياض بيه. والشيك ده كان بمناسبة ايه يا انسة زينات؟ خصوصا ان الشيك بمبلغ كبير جدا. انا كنت بشتغل عند رياض بيه الله يرحمه، كنت سكرتيرته حضرتك. ولمجرد انك سكرتيرته يكتب لك شيك بمبلغ كبير زي ده؟ ما هو يا بيه، المبلغ ده كان مفروض يعني انه بقية حساب قديم، وكمان كان المكافأة بتاعتي، لاني كنت قررت استقيل وحسيب الشغل مع الله يرحمه رياض بيه. وايه اللي يخليكي تستقيلي وتتركي شغلك معاه، رغم انك قلتي في بداية التحقيق ان المجني عليه كان متمسك بيكي جدا وبيحترمك وبيعزك؟ ايوه، لكن بقى في ناس ما بتحبش الخير لغيرها، منهم لله. ناس زي مين يا زينات؟ هم كتير يا بيه. زي مين بالتحديد؟ يعني مثلا الجدع ده اللي اسمه سمير، سمير بدر الدين. وده كان بيشتغل عند المجني عليه برضو؟ ايوه، كان مندوب مشتريات وتخلصكي. وده دخله ايه في كونك تسيب الشغل عند المجني عليه وتقدم استقالتك؟ هقول لسيادتك يا فندم، في يوم كنت قاعدة لوحدي في المكتب، وكان رياض بيه الله يرحمه مسافر برا اسكندرية، وفجأة لقيت سمير بدر الدين بيدخل عليا المكتب وبيقول لي: زينات، أنا جاي أقولك كلمتين لازم ولابد تسمعيهم كويس قوي. خير؟ إيه هما الكلمتين اللي عايز تقولهم لي وعايزني أسمعهم كويس قوي؟ أنا بفكر أتجوز. أتجوز بجد. بجد بجد؟ هو في جواز بجد وجواز بهزار يا سمير يا بدر الدين؟ يعني أصلي نويت فعلا أتجوز بحق وحقيق وجاهز من دلوقت. يبقى أكيد بقى لقيت العروسة. لقيتها والحمد لله، بنت حلال وتستاهل كل خير. وانت كمان ابن حلال يا سمير، ويا بختها اللي هتتجوز واحد زيك. بجد؟ ده رأيك فيا يا زينات؟ طبعا، بس المهم مش رأيي أنا بقى، رأي العروسة الأول. ولو قلتلك ان رأيك انتي يهمني اكتر يا زينات. يا سلام، طب وش معنى رأيي انا؟ زينات. نعم. تتجوزيني؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ما هو لازم تعرفني بحبك، ومحدش في الشركة ولا في الدنيا دي كلها ممكن يحبك قدي. ما بلاش الكلام الخايب ده يا سمير يا بدر الدين. اقسم يا زينات. اعقل يا سمير، اعقل وما تبقاش مجنون. مجنون عشان بحبك وعايز اتجوزك؟ لا، عشان بتهبل وبتفكر بطريقة عيال صغيرة. ولا عشانه؟ عشانه؟ عشان مين يا جدع انت؟ عشان رياض العلايل يا زينات، صاحب الشركة وصاحب الفلوس. لا انت مجنون. انا عارف كل حاجة، لكن عايز افهمك ورسيكي، وعايز اقولك ان اللي زي رياض بيه ده لا عمره يحب ولا عمره يفكر يتجوز واحدة زيك، لكن يلعب بيكي يتسلى. طب امشي، اطلع بره، اتفضل اخرج من المكتب، اطلع بره. وتفتكر يا زينات ان واحد زي سمير بدر الدين ممكن يرتكب الجريمة ويقتل المجني عليه؟ كان بيكرهه يا بيه، وطريقة كلامه عنه كانت غريبة قوي وما تطمنش. ويا ترى المجني عليه كان بيفكر فعلا زي ما بيتصور سمير بدر الدين انه يرتبط بيكي ويتجوزك؟ قوليلي بقى ايه نوع العلاقة اللي كانت بينك وبين المجني عليه رياض العلايلي؟ انا ما كنتش اكتر من سكرتيرته يا بيه. وكلام سمير بدر الدين؟ سمير ده مجنون وما يتخدش على كلامه. لكن ممكن يقتل؟ اللي زيه ممكن يعمل اي حاجة. التحريات يا فندم بتقول ان المجني عليه رياض العلايلي كان فعلا مهتم جدا بزينات راغب. ايه يعني؟ كان في علاقة بينهم اكتر من علاقة الشغل وكونها سكرتيرته يا حضرة الضابط؟ الواضح يا فندم انه كان بيعملها معاملة خاصة. وده اللي لاحظه الاخ سمير بدر الدين. مؤكد يا فندم، الكلام اللي قاله سمير لزينات مش من فراغ. وهو فين دلوقت؟ سمير بدر الدين موجود يا فندم، وتقدر تسمع أقواله. يبقى يدخل فورا. وانا مالي لما اخذ يا باشا بالكلام ده كله؟ مالي انا باللي بين الله يرحمه رياض وبين الاخت زينات؟ واشغل روحي بيه ليه؟ وعشان ايه لا مؤاخذه؟ عشان بتحبها يا سمير يا بدر الدين. احب مين يا باشا؟ زينات راغب سكرتيره المجني عليه. هي كانت صعبانه عليا مش اكتر من كده يعني. وكانت صعبانه عليك ليه؟ ما كانتش تعرف مصلحتها فين. وانت بقى اللي كنت تعرفها برضو؟ اهو اديني النصيحه. لكن التحريات بتقول انك فعلا كنت بتحبها. الحب الشريف مش عيب ولا حرام. وفكرت فعلا تتقدم وتتجوزها؟ حصل يا باشا. وحصل كمان انها قالت لك لا ورفضتك. الله يرحمه كان واكل عقلها. اللي قولي ايه نوع العلاقة اللي كانت بين المجني عليه وسكرتيرته زينات راغب؟ الله يرحمه كان بيضحك عليها والسلام. وده بقى اللي خلاك تكرهه؟ كنت خايف عليها منه بصراحة يا باشا. وخوفك عليها خلاك تبعده عنها؟ أبعده عنها إزاي يعني؟ بأنك ترتكب جريمة وتقتله. لا لا لا لا لا، الكلام ده ما حصلش يا باشا. تقول وتعترف باللي حصل يا سمير يا بدر الدين. شوف يا باشا، أنا هقول على اللي حصل واللي أعرفه، وما ياخد الروح إلا اللي خالقها. أنا في آخر مرة قابلت فيها زينات لقيتها متعصبة كده وشيطة وعايزة تتكلم. والمقابلة دي كانت فين بالتحديد؟ في مكتبها باشا، وكان الله يرحمه لسه ما وصلش المكتب. حاكم هو يعني كان بيجي المكتب متأخر. وقالت لك ايه؟ لقيتها بتقول لي وهي بتحاول يعني تبان هادية، لكن كانت زي ما تكون بتمثل فيلم غرام وانتقام لمؤاخذة. وسمعتها بتقول بيتهيأ لي كده انك لسه زعلان مني يا سمير. انا ما اقدرش ازعل منك يا زينات، عشان انت ابن حلال. ابن حلال لوحده وحاف كده في الزمان ده، مالوش لا صاحب ولا حبيب. الا قول لي يا سمير، انت لسه بتفكر في الجواز؟ نعم. يعني لسه عايز تتجوز وبجد زي ما قلت لي؟ طب الاول ادور ولا العروسه؟ الله، انت مش كنت قلت لي قبل كده ان انت لقيتها خلاص؟ انت عايزه بالظبط بالظبط تقولي ايه؟ عايزه اقولك يعني بجد بجد انك ابن حلال بجد. برضو مش فاهم قوي، يا ريت تفهميني. مش دلوقتي، هفهمك بعدين. لا مؤاخذه، هو رياض بيه هيتاخر النهارده؟ ما تشغلش بالك. نعم، ما يستاهلش. وفهمت ايه من كلام زينات يا سمير؟ كان واضح يا باشا انها متضايقه منه ومتحامله عليه حبتين. يعني كان في خلاف بينهم مثلا؟ حاجه زي كده يا باشا. وتفتكر الخلاف ده ممكن يكون السبب في ارتكاب جريمه قتل المجني عليه؟ لا لا لا، انا ماليش لا مؤاخذه في سكه حيث ان وبناء عليه. انا قلت اللي سمعته منها بالحرف الواحد، واكتر من كده ربنا وحده العالم بيه. النقطة المهمة في أقوال سمير بدر الدين عكاشة هو التغيير المفاجئ في موقف زينات راغب زيدان من المجني عليه. لا، وواضح كمان إنها في المقابلة الأخيرة بينهم، وزي ما جه في أقواله، حاولت تتقرب منه على غير عادتها معاه. ولو قدرنا نعرف الأسباب اللي دفعتها لتغيير موقفها من المجني عليه، هنقدر نعرف أكتر ونقرب كتير من حل لغز الجريمة. ده صحيح فعلا يا حضرة الضابط. ويبقى ضروري يتم استدعاء المدعوة زينات راغب زيدان لإعادة سماع أقوالها، وفي النقطة دي بالتحديد. وهو كذلك يا فندم. الله يرحمه كان إنسان طيب قوي وكريم وشهم، وعمره ما قال لي كلمة تجرحني أو حتى تضايقني، عمره يا بيه. بس سمير بدر الدين بيقول إنك قلت له كلام تاني غير اللي أنت بتقوليه دلوقتي عن المجني عليها زينات. سمير ما كانش بيحبه الله يرحمه. يمكن عشان بيحبك أنت وبيغير عليك من المجني عليه. ومع ذلك رياض بي الله يرحمه كان دايما بيعتف عليه وبيتحمل تصرفاته. وفي آخر مرة شفت فيها رياض بيه لقيته بيقول لي كلام غريب قوي عن سمير بدر الدين. كلام زي ايه يا زينات اللي قاله لك المجني عليه؟ هقول لك يا بيه. شفت يا زينات؟ شفت المجنون ده بيقول ايه؟ مجنون مين يا رياض بيه؟ الجدع ده اللي اسمه سمير بدر الدين بتاع المشتريات. وماله سمير بدر الدين؟ وقال ايه؟ ولا كان عايز ايه؟ قال يا ستي وطلب مني شيء ظريف جدا جدا. تعرفي طلب مني ايه؟ يعني طلب ايه؟ اكيد طلب فلوس. لا، طلب ايدك. طلب ايه؟ عايز يتجوزك، وعايزني اضغط عليكي وخليكي توافقي على الجواز منه. طب وبيطلب ايدي منك انت يا رياض بيه؟ ده اكيد مجنون. لو حبيتي انهي خدمته بالشركة ومشيه وصف حسابه ما عنديش مانع. هو على ايه بس قطع العيش ده؟ مصيره يعقل ويعرف حدوده. لكن لو كررها مرة تانية انا حصرها. ان شاء الله ان شاء الله مش هيكررها مرة تانية. الاهطل ده جاي يطلبك للجواز ومني انا؟ طب على الله يكررها، على الله يكررها. ومش بعيد يكون كرر المحاولة وطلب ايدك مرة تانية من المجني عليه. معرفش يا بيه. وممكن جدا يكون كررها والمجني عليه رفض وحذره او هدده بانهاء خدمته. ممكن يا بيه، ممكن قوي. سمير بدر الدين مندفع وبيتعور بسرعة وبيتصرف غلط، والاندفاع والتهور ممكن جدا يدفعوه للانتقام من المجني عليه لمجرد انه رفض يضغط عليكي او يجبرك تقبلي جوازك منه، خاصة وانه متصور انه على علاقة بيكي. اللي زي سمير بدر الدين ده ممكن يعمل اي حاجة. منه لله، منه لله. الشيء الغريب يا فندم ان سمير بدر الدين ما قالش في اخواله في التحقيق انه راح وقابل واتكلم مع المجني عليه الرياضي العليلي بخصوص طلب جوازه من زينات راغب. ده صحيح يا حضره الصاد، وده معناه انه لسبب او لاخر بيحاول يبعد عنه اي شبهه او اتهام، ويبقى ضروري نسمع اقواله في النقطه دي وعلى وجه السرعه. مؤكد يا فندم. ايوه قابلت الله يرحمه رياض بيه يا باشا، وطلبت منه يضغط على زينات ويقنعها تقبل الجواز منك وتتجوزك. لا لا لا، انا اتكلمت معاه في حاجه تانية خالص يا باشا. حاجه تانية زي ايه يا سمير؟ بصراحه ناس قصدوني اكلمه في موضوع يهمهم قوي ويهمني انا كمان. ومين هم الناس دول وايه هو الموضوع اللي يهمهم قوي ويهمك انت كمان؟ لا معلش، يا ريت تعفينا يا باشا. اتكلم يا سمير، مين هم الناس دول وايه الموضوع؟ بصراحة بقى، مدام فايزة مرات الله يرحمه ومولاده هي اللي قابلتني وطلبت مني أكلمه في حكايته هو والأخت زينات اللي بقت حدوتة على كل لسان في الشركة لمؤاخذة. وش معنى أنت بقى بالذات اللي تجيلك وتكلمك وتطلب منك تتدخل في موضوع زي ده؟ الظاهر كده إنها كانت تعرف كويس إني بعز الأخت زينات، ويعني عندي نية اطلبها للجواز. وعملت اللي طلبته منك مدام فايزة زوجة المجني عليه الله يرحمه. وهاج وشتم وقلب الدنيا وطردني من مكتبه وحلف لا ينهي خدمتي ويرفدني. الله يرحمه بقى، الله يرحمه. فايزة أرجوكي تهدي، أرجوكي اتملكي أعصابك، أرجوكي. يعني مش كفاية اللي جرى، مش كفاية إنه اتقتل، مش كفاية الكلام اللي بيتقال واللي بيتكتب في الجرايد، مش كفاية فضايح والبهدلة. يعني أنا قلت خرب ديار. المفروض إن حضرتك تساعدينا عشان نتوصل للقاتل ومرتكب الجريمة يا مدام فايزة. وأنا أساعدكم إزاي حضرتك؟ تجاوبي على السؤال اللي سألته لك. انت روحتي وقابلتي سمير بدر الدين ليه؟ كنت اعرف انه بيحب اسمها زينات وعايز يتجوزها، وكان لازم اقول له واعرفه انه لا يمكن يتجوزها لانها متجوزه فعلا وعلى ذمه راجل فعلا. زينات راغب متجوزه؟ ايوه، زينات كانت متجوزه عرفي من الله يرحمه رياض جوزي وابو ولادي، والظاهر ان الدنيا كلها كانت تعرف الخيبه دي مع ذا اتنين، انا والاخ سمير بدر الدين. وقررتي انت انك تعرفيه وتقولي له؟ ايوه، وعلى امل انه يتصرف التصرف اللي يخلي الله يرحمه رياض يعقل ويطلقه ويرجع لعقله، او يرتكب الجريمه ويقتله. يا مدام فايزه، لا، يقتله ويقتلها. اللي حصل فعلا ان الله يرحمه رياض خاف من الفضايح وكلام الناس وطلقها. وانت عرفتي ازاي انه طلقها يا مدام فايزه؟ المجني عليه رياض هو اللي قالك الكلام ده؟ اللي قالي مش رياض، اللي قالي هو جدع اسمه عطية، بيقول انه اخو البنت اللي اسمها زينات. وعطية ده يقولك ليه حكاية زي دي؟ كان متصور اني كنت ولا طلقها واني غصبته وفرضت عليه طلقها وجي يهددني ويهدد ولادي إنه لو ما خدش حق شرفه وسمعت أخته حيدفعنا كلنا التمن. والمجني عليه جوزك رياض كان موقفه إيه لما عرف بتهديد عطية أخو زينات؟ رياض، هو أنا كنت بشوفه ولا بتلم عليه؟ طول عمره أنان الله يرحمه، نفسه وكيفه ومزاجه وصهره وجري ورا اللي تسوى اللي ما تسواش. لكن هقول إيه؟ الله يرحمه بقى، الله يرحمه. فعلا يا فندم، ثلاث نقاط في غاية الأهمية وضروري نقف عندها ونفسرها نقطة نقطة. واللي هم ايه حضرة الضابط؟ طبعا زوجة المجني عليه مدام فايزة متولي اتأخرت كتير جدا قبل ما تطلب أخوالها، بخصوص تهديد عطية راغب أخو المدعوة زينات لها ولولادها ولجوزها المجني عليه. فعلا، وزي برضو ما تأخرت كتير قبل ما نعرف من سمير بدر الدين انها راحت له وقابلته واتكلمت معاه وطلبت منه يتدخل في الموضوع اللي بين جوزها وسكرتيرته. وسلام بالنسبة للمدعوة زينات راغب سكرتيرة المجني عليه، أكيد ما قالتش في أقوالها إنها كانت متجوزة عرفي من المجني عليه حضرة الضابط، وأكيد برضو ما جابتش أي سيرة عن طلاقها منه. طيب والنقطة التالتة حضرة الضابط؟ موقف المدعو سمير بدر الدين من جوازها لعرفي من المجني عليه وطلاقها منه، وده ممكن نسمع أقواله دلوقتي. طيب وعطية راغب زيدان؟ أخو زينات راغب سكرتيرة المجني عليه؟ أيوة، سكرتيرته وزوجته بالجواز العرفي وبعدين طلقته بعد كده حضرة الضابط. يعني يا فندم مهم جدا نسمع أقوال عطية راغب. وفورا يا حضرة الضابط. الله يرحمه بقى، كان ندله ما عندوش ضمير ولا يعرف في الأصول. ضحك على البنت الصغيرة زينات يا باشا، دي عيلة يا باشا، حاجة وعشرين، 21 22 23 بالقوة بالكتير. ضحك عليها واتجوزها من ورا نسا وأهلها وبحتة ورقة ملاش قيمة ولا تمن. وده اللي خلاك تروح بيته وتهدده وتهدد زوجته وأم أولاده؟ لا، أنا رحت له البيت وقابلت الست هانم بتاعته بعد ما عرفت إنه طلق زينات أختي، يعني ما عرفتش لمؤاخذة إنه اتجوزها عرفي إلا لما طلقها. ويا ترى فكرت إمتى تنفذ تهديدك له؟ اللي زيه لمؤاخذة لازم يدفع التمن، تمن الشرف والسمعة البنات الناس اللي لوثهم وداس عليهم الندل. ونفذت تهديدك يا عطية يا راغب وقتلت المجني عليه؟ ما حصلش مع الأسف بيه، لأن الست هانم بتاعته جت لحد عندي وفي بيتي وقالت لي كلام خلاني أعيد حساباتي وأفكر بشكل تاني خالص. وقالت لك إيه مدام فايزة زوجة المجني عليه يا عطية؟ أيوة باشا، لقيتها بتقول لي أنا مش بدافع عن جوزي رياض، رياض غلطان في حقكم وفي حقي وفي حق أولاده، لكن اسمعني كويس وفكر معايا بعقل اكتر يا اخ عطية. هو اللي حصل منه الواحد يفكر فيه بعقل يا هانم؟ رياض اتجوز من اختك زينات، صحيح جواز عرفي ومن وراكم وده ما يصحش، لكن اتجوزها في الحلال في النهاية، ولما شاف انه غلط وخاف على نفسه وعلى اولاده وعليها برضه طلقها. يعني اختك اتجوزت في الحلال واتطلقت من جواز عرفي لكن جوازها. انت عايزه توصلي لايه؟ اللي حصل حصل، والغلطه اللي غلطها رياض لازم يدفع تمنها ويعوض اختك التعويض المناسب ويرضيها ويرضيكم، وبلاش فضايح بقى اكتر من كده، وبلاش انت كمان ترمي نفسك في السجن ولا تعرض روحك لحبل المشنقه. طب عشان خاطري كده هاتي من الاخر خالص، انا هجبره وافرض عليه يدفع مبلغ كويس قوي لاختك زينات، وربنا يستر علينا كلنا. قلت ايه يا اخ عطية؟ اللي فيه الخير يعمله ربنا يا هانم. وحصل ايه بعد كده يا عطية؟ انا من ناحيتي وافقت، البنت اتجوزت واتطلقت بالغلط لكن مش بالحرام. لكن خد بالك. لكن ايه يا عطية؟ ما هو لمؤاخذة باشا زينات قالت لي سيبنا فكر اخويا، لكن لما قلت لها اني موافق على التعويض وبناقص منها الفضائح فرجة الخل، قالت لي اللي تشوف اخويا وربنا على المفتري وابنك حرام. واخدت التعويض؟ لا، في اليوم اللي كنت رايح اخد الشيك منه الله يرحمه بقى يا رياض، عرفت انه اتقتل جوه مكتبه قبلها بكام ساعه، وربنا يرحم الجميع يا باشا. واضح يا فندم ان مدام فايزه متولي زوجه المجني عليه اتوصلت لحل للمشكله، وقدرت تقنع عطيه اخو زينات بقبول التعويض المناسب في جواز انتهى بالطلاق. والواضح برضو يا حضره الضابط ان عطيه وافق على قبول التعويض، وكان بالفعل رايح ياخد الشيك بالمبلغ. لكن الظاهر ان حكايه التعويض دي ما وجدتش القبول لاطراف تانيه في القضيه. ايوه فعلا، أطراف ما كانش يهمها الشيك اللي رصيده 50,000 جنيه، لكن الشيك اللي رصيده الانتقام. ويبقى ممكن جدا يا فندم تحديد الأطراف دي وبالاسم، ويتم فورا القبض عليهم يا حضرة الضابط. انت انكرتي موضوع جوازك من المجني عليه. المجرم السافل الندل. وانكرتي طبعا موضوع طلاقك منه. معني الندل واشترى براته وولاده وبيته. لا، وكمان كان عايز يضحك علي ويرجيني بشيك تمن لشبابي ولعمري. وكان لازم تنتقبي منه ولحساب كرامتك وسمعتك ومشاعرك اللي استهان بيها وداس عليها. كان لازم انتقم منه وقتله ودفعه بثمن حياته. كان لازم. لكن انت ما كنتيش لوحدك يا زينات. ايوه يا فندم، لان الوحيد اللي كان بيحبني وخايف عليا قلت له ساعدني انتقم منه يا سمير. قال لي رقبتي يا زينات واللي تطلبيه وايدي قبل ايدك مخنوق وربحه وتعملها فيما بدالك. وارتكبتوا الجريمة انتوا الاثنين وقتلتوا المجني عليه ونسيتوا الشيك اللي 58,000 جنيه. ايوه اللي زيه كان لازم يموت. ايوه كان لازم ينتهي، لازم يتقتل. ايوه قتلناه لانه ذبحني وقتلني، اتخلى عني وهربني. يبقى يعيش لي. ايوه كان يعيش لي. انا مجرمة. لكن هو كمان مجرم. ايوه مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على كل من زينات راغب زيدان وسمير بدر الدين خليل بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات محمد رمزي، أيمن الخشاب، حمدي مرسي، سوسن صالح، أحمد يحيى، أحمد أبو العنين، كريمان عطية، وإبراهيم الملاح. الهندسة الصوتية إيمان إبراهيم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.